نرجو من سماحتكم إفادتنا عن زكاة الغنم. واحد زكاة الغنم 20 مع واحد لحاله و20 مع آخر لحاله، وهل يجوز إعطاء الزكاة لأخ واحد وهو معه؟ معنى الزكاة الغنم ثابتة بالنص والإجماع، وهذا المصابها 40 إذا ملك 40 شاة من الغنم أو نعس سائمة ترعى لا تعلم ترعى أكثر الحوض، تجب عليه الزكاة فيها شاة واحدة من 40 إذا كانت ملوكة له ملكا تاما، وكانت سائمة ترعى لا يعرفها وترعى غلب الحوض فإنه يلزمه الزكاة وهي شاة واحدة من 40 وما فوقها إلى 120 ليست إلا شاة واحدة، 40 و50 و60 و70 و80 و90 و100 و110 و120 كلها ففيها شاة واحدة، فلا منتشي من الله جل وعلا ورحمته نعود إلى اليسير سبحانه وتعالى، إذا زادت واحدة صار 121 صار فيها شاتان، إلى 200 ما فيها إلا شاتان، إذا زادت على 201 صار 201 صار فيها 3 أشياء، ثم بعد ذلك في كل 100 أشياء 400 أشياء 550 وهكذا في كل 100 أشياء، إذا كانت راعية ترعى الفرق، أما إذا كان يعرفها ما عندها برد ما عندها علف ما عندها عشب عنده البيت يعرفها أو تمشي في الضربة ما عندها شيء عندها علف ما فيها زكاة لأن رفقها في سائمة فيها نعم. وإذا كانوا شريكين مثل شريكين 40 شاة مختلطة هذا 20 هذا 20 عليه شاة واحدة أنصار كل واحدة نصف يفردها واحد منهما ويعطيه الآخر نصف القيمة، وهكذا لو كان 60 بينهما أو 70 أو 80 إلى 120 بينهم فيها شاة واحدة عليهما إذا كانت مختلطة المرأة والمرأة الزكاة بينهما نعم.